استمع إلى العبارات الآتية ثم صل بين العبارات والصور. 4 نظارات، 5 دفاتر، 6 أحذية، 7 كتب، 9 دعابل، 3 أقلام.